الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الجهاد. وعن كثير بن مرة عن قيس الجذامي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للقتيل عند الله 6 خصال: يغفر له خطيئته، يغفر له خطيئته في أو يغفر له خطيئته في أول دفقة من دمه، ويجار من عذاب القبر، ويحلى حلة الكرامة، ويرى مقعده من النار، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويزوج من الحور العين. عن قيس الجذامي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للقتيل عند الله 6 خصال. القتيل بمعنى الشهيد، لأن جاءت رواية أخرى تبين أن القتيل معناه الشهيد. إن للشهيد عند الله 6 خصال. إن للشهيد عند الله 6 خصالات، كلها مصحوبة لأنها اسم إن، وللشهيد خبر مقدم. تقديم الخبر على المبتدا لا بد من نكتة بلاغية، إما للاهتمام أو الاختصاص أو التنويه بذكر. إذا قلت زيد كريم مبتدا وخبر، لكن إذا قلت إن الكريم زيد منها شيء آخر، أن الكرم محصور في زيد. تقديم الخبر على المبتدا لا بد له غرض بلاغي. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن للقتيل، أو إن للشهيد، إن للتأكيد، والتأكيد إزالة شك من المحاضر، أو أحيان رفع التوهم، وأحيان لا يكون هذا ولا هذا، إنما القصد منه أن المخاطب غافل الذهن لا يدري، فأردت أن تطبع الكلام في ذهنه حتى لا يلد عليه شك من الشكوك، فتقول: إن أباك في الدار. قد لا يشك لكنه غافل، فإنما أردت التنبيه والتنويه، وقد يكون شاك فتزيل الشك منه. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن للقتيل عند الله 6 خصال. أراد صلى الله عليه وسلم يبين وينوه أن الشهيد له 6 من المزايا يختلف عن غيره من الأموات. فهذا هذا الذي مات في هذا الطريق له من الميزات 6 لا ترد عند غيره. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: يغفر له خطيئته في أول دفعة أو دفقة من دمه، أو دفقة، الدفعة المرة الواحدة، والدفقة صفة لإحدى المرات وهي الأولى. فيقول صلى الله عليه وسلم: هذا الذي يموت في سبيل الله أول دفقة تخرج من دمه تغفر له خطايا، تغفر له تمحى عنه خطايا. هذه خاصة للشهيد القتيل في سبيل الله، لا تكون لغيره. الغير قد يكون غفرانه في الحساب، وقد يكون بعد فتنة القبر، وقد يكون يوم العرض الأكبر، وقد يكون بعد ما يلاقي أهوال وشدائد يوم القيامة. أما الذي قتل في سبيل الله فأول دفقة تخرج من دمه يغفر له خطيئته، ويجار من عذاب القبر. والروايات الأخرى: ويؤمن من فتنة القبر. لعل هذا المراد، عذاب القبر يكون بذنوب موجودة عند هذا المعذب، فإذا غفر الخطايا فلا عذاب، تبقى الفتنة، الفتنة لا ينجو منها أحد. إذا أدخل القبر يأتيه ملكان بأبشع صورة، أبشع ما رأى الإنسان صورة يهتز لها نفسه، يوقظانه. فأما المؤمن فتتراءى له الشمس كأنها على وشك المغيب يهزانه: من أنت وما دينك؟ فيقول: انتظر علي حتى أصلي. يقول: أن نسع المغرب العصر ما صلى. لأنه يحب يصلي العصر فيقول ما عليك أجب، فمن ثبته الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في البرزخ ويجيب. أما المنافق والكافر فيقول ها ما أدري، سمعت الناس يقولون قولك فيقولون لا دريت ولا تليت فيضربانه بمرزبة من حديد، لو اجتمع الطائفة كبيرة على حمله لا يستطيعون حمله، فيضربونه ضربة فيصرف منها صرفة يسمعها جميع الناس جميع كل خلق الله إلا الثقلان إلا الجن والإنس، ويجار من عذاب القبر أي يجار من فتنة القبر، فلا يسأل فمنكر ونكير لا أسألانه فينجو من هذه الفتنة. فلذا لما جاء الصحابي قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، من الشهيد يسألونه لما استثني الشهيد لسائر المؤمنين في أنه لا يفتن في القبر، قال صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف فتنة، بارقة السيوف يعني السيوف التي تبرق لمعانها، يوم يعلم أن هذه الحديدة الحادة الماضية إذا وصلت إليه قطع جزءا من طرفه فيقدم عليها ما يفر، دل على إيمانه الخالص لا نفاق فيه ولا حيف ولا ميت، وإلا كان فر وذهب من هنا واختبى من هنا، فلما أقدم على الموت وهو يراه دل على ما في نفاق، فتكفي هذه الفتنة عن فتنة القبر. فإذا أجابه صلى الله عليه وسلم يقول كفى ببارقة السيوف فتنة، يمر الإنسان أهوال الحرب وكذا يصبر عليها ثم يقدم، دل على خالص إيمانه. ويقول صلى الله عليه وسلم أن الميت في سبيل الله ينجو من فتنة القبر، لا تصيبه فتنة القبر، لا يسأله منكر ولا نكير، ويحلى حلة الكرامة، وفي رواية حلة الإيمان، يلبس بلباس يختص به الشهيد يوم القيامة، فتنة القبر ذاك البرزخ وحلة الكرامة هذا يوم القيامة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ويرى مقعده من الجنة، يرى مقعده من الجنة، يرى مقعده من الجنة، والله أعلم أنه في الدنيا قبل الآخرة، لأن رؤية مقعده من الجنة هذا وارد لسائر المؤمنين مو سائر المسلمين، لسائر المؤمنين بعد ما ينتهي من فتنة، بعد ما يمر على فتنة القبر تفتح له قوة إلى الجنة، وانظر هذا مقعدك من الجنة، فدل على أنه يرى مقعده في الجنة في آخر لحظة من إدباره للدنيا وأول لحظة من إقباله على الآخرة، في هذه اللحظة يرى مقعده من الجنة، وإذا ما تكون حصلة خاصة للمشايخ والله أعلم. ويؤمن من الفزع الأكبر، الفزع الأكبر قد تكون النفخة الأولى، لأنه ثلاث نفخات، نفخة الفزع الأكبر ونفخة الصعق ونفخة الإفاقة. أما النفخة الأولى فذكرها الله عز وجل في آخر سورة النمل، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. لا أدري هذه الفزعة آخر الدنيا أو أول يوم القيامة، إن ذا ذكر الله عز وجل نفختان أخريان، نفخة الصعق ونفخة النفاق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إلا من شاء الله استثناء في الفزع وفي الصطعة الثانية، الفزع الأول إلا من شاء الله حور العين في الجنة ما يصعقون، ومن شاء الله من ملائكته. والصطعة الثانية يصعق كذلك من شاء، إلا من كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله كالحور العين. والصطعة الآخرة يبعث الله من في القبور ومن صعد في هذه الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم أن للقتيل خصلة أنه يؤمن من ذلك الفزع. هذا الفزع هي الصفحة النفخة الأولى، نفخة الفزع أو الفزع يوم يرى المنافق مقعده من النار في دنياه أو في البرزخ، أو أن الله عز وجل يوم القيامة يوم يذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، ويؤتى بالموت في صورة كبش فينطق بين الجنة والنار فينادى يا أهل الجنة تعرفون هذا؟ فيعرفونه جيد، يقول نعم هذا الموت. ثم ينادى بأهل النار أتعرفون هذا؟ فيجيبون نعم إنه الموت. يذبح الموت، يعني ما في موت بعد ذلك. فيقال فينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار والعياذ بالله خلود فلا موت. وأنذرهم يوم الحسرة قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. اللهم نجنا برحمتك من كرب الدنيا والآخرة، واجعلنا ممن سبقت لهم منا الحسن منك الحسنى. يقول صلى الله عليه وسلم ويؤمن من الفزع الأكبر ويزوج من الحور العين. ويزوج من الحور العين، الحور جمع حوراء، سميت حوراء وحور العين إنشاءهم الله عز وجل إنشاء، ما خلقهم من تراب ولا من طين ولا من مني، هكذا إنشاءهم الله إنشاء. ويزوجون بحور العين أي يقترنون، مو معنى نكاح، ليس معنى نكاح، مو زواج عقد. يقول تزوج فلان فلانة أي عقد عليها، وإذا قلت تزوج بفلانة وأتيت بحرف الجر معناه اقترن بها. وزوجناهم بحور عين، وصف الله عز وجل أهل الجنة أنهم زوجهم بحور عين أي قرنهم بحور العين. زوجت هذه الفردة بهذه، عن طابقت بين النعم فأتيت بفردين حتى أصبح زوجا، وهذا زوج هذا أن يشاكله ويناسبه في المقام. فيقول الله عز وجل، فيقول صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يقترنون بحور العين. هذه الاتصال التي ميز الله فيها الشهيد على غيره. نسأله سبحانه أن يجعل موتنا شهادة في سبيله في جهاد صادقين صابرين منتسبين. نعم يا أخي. وعن ابن ثوبان عن أبيه يرده إلى مكحول إلى كثير بن مرة إلى قيس الجذامي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقتيل عند الله ست خصال، فذكرهن غير أنه قال حلة الإيمان. عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن للشهيد عند الله عز وجل خصالا يغفر له في أول نفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى عليه حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويجار من عذاب القمر، ويؤمن يوم الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسان من أقاربه. هذا الحديث صحيح، ورد في سنن الترمذي وسنن أبي داود وابن ماجه، والمصنف رحمه الله أورده لأنه جاء من رواية صحابي آخر غير قيس بن الجناح، هذا عن المثنان بن معد يكرم، وقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه زيادة في المتن على غيره: إن للشهيد عند الله عز وجل خصالا. بين القتيل هناك معناه الشهيد، المراد به الشهيد في هذا الوقت. ثم ذكر ما شرحناه في الأول، يظهر له في أول دقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى عليه كلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن يوم الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج البقار، يعني يوم القيامة يوضع على رأسه تاج الوقار. التاج معروف ما يوضع على الرأس لبيان أنه رئيس أو زعيم في القوم، لكن هذا التاج وصفه صلى الله عليه وسلم، يسمى تاج الوقار، قال: مرصع بياقوت وجواهر كريمة ثمينة جدا، الياقوت فيه خير من الدنيا وما فيها. كونه يوضع عليه رأس الوقار على هذا يوم القيامة قبل دخول الجنة والله أعلم، ويوضع على هذا لبيان فضله وميزته على سائر أهل الموقف. إنسان إذا وضع على رأسه ريشة أو علامة ليبين أنه المسؤول أو المرؤوس أو الرئيس أو القاضي، فيوضع ذلك لأجل أن الناس ينتبهوا له، ومن كان عنده سؤال أو حاجة أو مطلب أو كذا يلجأ إلى ذاك صاحب تلك العلامة التي على رأسه. فإذا خص هذا الشهيد بذلك التاج من بين سائر الموقف، وهو تنويه وإعلام بشأن مثل هذا الرجل الذي قام بعمل في الدنيا جليل، يكون يوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوت منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، أي يقرن 72 من حور العين. الحور كنا حوراء، والحوراء الشابة البيضاء واسعة العينين شديدة سواد السواد وشديدة بياض البياض، لا بد من هذه الخصال الثلاث، يطلق عليها حوراء. ويقول صلى الله عليه وسلم أنه يزوج يقرن 72 زوجة. أما نساء الدنيا فالذي ورد في صحيح البخاري أنه يزوج باثنتين من نساء الدنيا، لكن يقرن أكثرهم 72 من حور العين. لا أدري يأري باثنتين في سائر الحديث أو لا يأري. كل مؤمن إذا دخل الجنة يزوج باثنتين من حور العين، باثنتين من نساء الدنيا. وكان فيه إشكال، إذا كان كل رجل مؤمن دخل الجنة يزوج باثنتين من نساء الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اطلعت على أهل النار فوجدت أكثر أهلها النساء، كيف هذا كل واحد يزوج اثنتين من نساء الدنيا؟ يعني ابن وجه السؤال. بعضهم يقول ان الاصل في خلق بني ادم نساءهم اكثر من رجالهم، وما كانت فمن استوجب دخول النار منهن فهن اكثر ممن دخل الجنه، ولو كان لكل رجل زوجتين فاكثرهن في النار. يكون الله أعلم ممن مات من الأطفال من البنات الصغار ويذكرنا وختم الله لهم الإيمان وزوجنا بالمؤمنين والعلم عند الله عز وجل ما بعده. وعن أنس بن مالك وردت بخصال الشهيد هذه الميزان وردت بخصال الشهيد الغرض من ذلك ما هو؟ أن أيها الناس إنكم تموتون والموت له أجل محدود لا يتقدم ولا يتأخر. إذا شوف الإنسان بعثته السيارة هم مات ما قبل أجله فذاك أجله. إذا كان الموت محتم والأجل واحد فكلكم يحاول أن يتمنى صادقا من قلبه أن يكون موته شهادة في سبيله أن يكون موته شهادة في أن الله يسر له الجهاد في سبيله يموت شهيدا في سبيل الله. يشفع في ذبيحه. نعم بارك الله فيك. ويزوج ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. هذه فصلة وهو حديث صحيح أن هذا الشهيد يعطيه الله هذه الميزة أنه يشفع في 70 من أقاربه يشفع فيهم إما أنهم استوجبوا النار لا للخلود لكن للتنفيس أو يشفع فيهم من دخول الجنة لأنهم تأخروا عن دخولها أو اجتياز الصراط أو تخفيف ما ورد في ذاك الموقف المهول يوم القيامة كان مقداره 50,000 سنة فيقول صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يشفع في 70 من أقاربه. الشفاعة هو أن تضم صوتك إلى صوت صاحب الحاجة فتذهب إلى من بيده تصليح الأمور تقول فلان ضعيف يحتاج إلى إعانة أعنه. هذا في الدنيا يوم تشفع أنت لفلان يا فلان فلان عند الباب لا يستطيع الدخول ومعه معروف أجل له كذا وراه أطفال دخلوه بفضل كلمتك استورع في قضاء حاجته. هو صاحب طلب وضممت أنت طلبك إلى طلبه ثم طلبت من المسؤول أن تفعل ذلك تؤجر عليه. الشفاعة في الدنيا تشفع لمن ذهبت إليه دون إذن منه ولا رغبة منه يرغب أو لا يرغب لا شأن. فإن رغب أحيانا يقوم عن خوفه أو عن رجائه خوف لأنه لو ما شفع فيه يخشى أنه تأتيه حاجة عندك يوما ما فمات لك أو يخشى أنك تحمل في نفسه فتنكر به أو أحيانا من باب الإحسان لك فضل عليه فيجازيك به. لكن الله عز وجل ما أحد يشفع عنده إلا بإذنه. وأنت تشفع لعدو المشفوع عنده وتشفع لمن لا رغبة له في قضاء حاجته لكن الله ليس كذلك لا تشفع إلا لمن ارتضى عنه ربنا عز وجل ما يمكن تشفع لكافر. ولا يجرؤ إنسان مهما بلغ من رتبة الأنبياء والملائكة أن يشفعان لكافر ما لا تشفع إلا لمن رضي الله عنه ولا تشفع إلا إذا أذن الله لإنسان في الشفاعة إلا من بعد إذنه لأن في الدنيا الناس محتاجين والمشفوع عندهم محتاج إلى مثل هذا لا بد أن يشفع يقبل كلمته ويقول نعم حمد له أمره سهل صاحب رغبة وصاحب حاجة أو عنده خوف وما إلى ذلك من أراضي الدنيا. لكن الله عز وجل غني عن العالمين فإذا أذن لهذا أن يشفع في 70 من أقاربه، ما المراد من ذلك؟ تنويه قدر هذا، هؤلاء أقاربه كانوا في ورطة وتعب، يكشف من عمك ومن أخوك وأبوك وابنك وكذا وكذا في ضائقة، ثم تنجيهم من تلك الضائقة. تتمنى أنت في الدنيا، تتمنى أن تكون لك مواقف حميضة لبعض الناس لأنهم أسدوا إليك معروفا، وتحب أن تكافئهم، فتتمنى أن تصادف يوما ما أنك تعطي يعني تنفعهم بشيء ما. فإذا أذن الله لمثل هذا أن يشفع مو لحاجة للمشفوع عنده، لا حاجة له في ذلك، الله غني عن العالمين، وليست الشفاعة عنده كشفاعة المخلوقين لأجل أن يقضى حاجة، الشفاعة عنده إلا بعد أن يعلم أن يأذن لك. ولا يجرؤ أحد يوم القيامة أن يشفع إلا لمن علم أن الله راض عن هذا، علمنا هذا. فهذه الشفاعة في الدنيا ما تطلب من أحد، شفاعة الله في الدنيا ما تطلب من أحد إلا من الله عز وجل. لا تقول يا رسول الله اشفع لي في هذه الدنيا، لا يملكها. يوم القيامة يذهبون إليه فيستأذن ربه فيشفع، ما في الدنيا لا يملك هذا صلى الله عليه وسلم. فلا تقل لملك، إذا كان أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم لا يملك ذلك، وإذا سألت فاسأل الله، قل اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، تطلبها من الله عز وجل أن يكون نبيك شفيعا لك. هذا السؤال هو المحمود، هو المطلوب، هو الذي يرضى الله عنه عز وجل، وهذا الذي يعلم به قدر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطاعة التي توصلك إلى الجنة، فمن أراد أن يبالغ فقد خالف منهج المسلمين، فما قدر الله حق قدره ولم يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الطاعة. فإنه صلى الله عليه وسلم أمرنا بما أمره الله به، وحذرنا من أن نقع في أشياء لا يرضى الله عنها عز وجل، علمنا هذا ما بعد. نعم، نفس الحديث يرى هناك الأرض آخر يرى قبل المعلوم. نعم، لفظ الحديث الذي معنا يرى، ولفظ آخر يرى من بين المعلوم. لا يرى يعني ملك يريه مقعده من الجنة، يعني أحدا ما يري هذا الشخص الذي في القبر الشهيد الذي يموت يريه مقعده من الجنة، هذا مقعده. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء ثلاثة، رجل خرج بنفسه وماله محتسبا في سبيل الله يريد أن لا يقتل ولا يقتل ولا يقاتل، يكثر سواد المسلمين، فإن مات أو قتل غفرت له ذنوبه كلها وأجير من عذاب القبر. هذا الحديث ضعيف للغاية وعلامة الكذب والوضع عليه، اسمعوه فإنه موجود في الكتاب فاقرأه، إنه ضعيف لأنه في السند. قال: حدثنا محمد بن معاوية النيسابوري بمكة، هذا متروك وكذبه بعض المحدثين كابن معين، ثم قال: حدثنا مسلم الزنجي أحد مشايخ مكة، وهو ضعيف جدا من مشايخ الشافعي، أحدهما متهالك والآخر كذاب والآخر ضعيف، فالحديث أظنه لا يصح، أن يظهر عليه علامة الوضع. اسمعوا الآن لأنه مذكور في الكتاب. نعم. وأجير من عذاب القبر وأمن من الفزع الأكبر، يعني هذا ذهب ولم يرد أن يقاتل ولا يقتل ولا قصد شيء، قصده يكثر سواد المسلمين. ايش معنى تكثر سواد المسلمين؟ يعني تكثير السواد مرغوب، خصلة طيبة، ولذا لا يصح أن تكثر سواد أهل الباطل وأهل المعاصي، تكثير سوادهم